شكرا شيخنا، بارك الله أخوان شيخنا، بارك الله فيك. قضية الحرف والصوت ظهرت عندما كان الجدال في القرآن الكريم، هل هو كلام الله عندما جاء؟ بدك تثبت حالك انك حجمي. آمنا لا يا شيخ، آمنا آمنا. بالنسبة للأشاعرة يا شيخنا والماتروديه يقولون أن كلام الله نفسي بعد الإيمان بالآية. ابن حزم ماذا يقول؟ لا يقول بهذا. لا. ماذا يقول؟ يا أخي لا لا، هذا سلب، هذا سلب. يقول أنه كلام الله. علمنا علمنا أنه كلام الله. وهذيك يقولوا كلام الله. بنفس ولا يؤول. لا يؤول. ما ورد عنه أنه أول. طيب. خلينا نسأل سؤال على ضوء على ضوء المناقشة هذه. تريد أن تقول أنه ابن حزم مفوض؟ وإن شاء الله نسمع جواب كما نريد يعني. مفوض. إذن هو ليس سلفيا. نعم نعم. هذا معروف عنه في هذا أنه يا شيخ ما يؤمن بنفس الإيمان السلف. وقولك في هذا إذا كنا بدنا نلحقه بكلام العلماء والفقهاء إله مفهوم، إله مفهوم يعني في غيره لا. شو رأيك هل يقول بعموم كل بلا ضلالة؟ نعم نقول بالعموم. لا تنعم لي بعدين. يقول بالعموم كل بلا ضلالة. لا تنعم لي. نعم. بعدين تطلع خشني. نعم. أيوه. يقول كل بلا ضلالة. ما يقول. لا يستحسن أي عبادة حدثت وهي داخلة في نص من كتاب الله أو في نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة العموم. استحسن الدعاء. ما يجاوب. يستحسن شيخنا. استحسن. استحسن. والاستحسان هو من الدين؟ لا. إذا أنت ليش تسلك سبيل السياسيين تعطي جواب مطاط تجيبه هيك ويجي معك تجيبه هيك ويجي معك؟ يستحسن لو قلت مع بعض الناس استحسان شيء جميل. ما بيجوز هذا الكلام يا أستاذ، ما بيجوز. يستحسن الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، تعرف هذا الكلام؟ نعم. إذن لما نحن نسألك عن ابن حزم سؤال تيجي بتقول بما مفاده بس بهي ما هو سلف، لا هو خارج عن طريق السلف، هو ليس سلفيا لا في العقيدة ولا في الأحكام، إنما هو شأنه شأن المعاصرين وبتحفظ حتى ما يذهب عقلك لشيء. المعاصرون اليوم يركبون رؤوسهم ويفسرون النصوص من كتاب السنة كما يدعو لهم، وهم على حسب ما الواحد منهم علمه وجهله إلى آخره. نحتفظ بخط رجعان الإمام ابن حزم إمام عالم كما ذكرنا آنفا، لكن هو لا يقيم وزنا لما نذكره دائما وابدا. وآلفا ذكرناك بآية يتبع غير سبيل المؤمنين، وحديث الإرباض من سارية، وحديث أنس بن مالك وغيره ما أنا عليه وأصحابي، لا يقيم وزنا لهذه القيود إطلاقا. ولذلك فهو يفسر بما عنده من علم من إحاطة بالكتاب والسنة واللغة والآداب العربية. أما يكون فيه عنده ملاجم ضوابط قواعد بريكات توقع عند حدود معينة في تفسير الكتاب والسنة، لا لا. ولذلك يجب أن تفهم ابن حزم جيدا حتى تعرف كيف تؤكل الكتب، حتى تعرف ما الذي يمكنك أن تستفيده من حزم من ابن حزم، وما الذي ينبغي أن تدعه له. شوف النساء جاهزين، خليه يمشي. بس كنت معاك. هاي شو النشاي؟ معاش بس وأنا معاك. السير والتخيير هاي قضية. المصيب قضية التسيير والتخيير، المسير والمخير. عاوز تأخذ فكرة عنها مسجلة وإن شاء الله الأخ سامي بيسجلنا إياها. أعطيها شريط من الشعوذة. ما في عندك شريط؟ ما في بالمعنى الواضح الميسر. ليه ما في؟ حتى نخبي أرسل. شو جالسين برضو؟ لا هاي انت جالس. لا انت. نحن ما بدنا نبني يا أستاذ بالخراب. لا نبني. خليت هناك ونحمل هناك. لا ما في بيش. نتبه يا مهندس واحد. أخي في يوم تجي أنت وصاحبتك ونتحدث في هذا الموضوع. لأنه لا بس بدنا نمشي، لأنه مثل هذه القضية التي شغلت عقول الناس وقلوب منذ قرون، فكانت الجبرية وكانت الماتريدية والأشاعرة وإلى آخره، ما يكفي أنه نرتجي الكلمة والسائل مغلل مكبل، لابد ما يصير أخذ وعطاء، لأنه ما تتجلى الحقائق في المسائل الحساسة والدقيقة، وبخاصة ما كان مما تداولها العلماء واختلفوا فيها اختلافا كثيرا. لذلك أنا بقول أنه يوم من أيام بتكون أنت وياها وإن شاء الله نتكلم فيها بما يسر الله، ونجيد عن إشكالات قد ترد في بال أحد الحاضرين. الآن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيك وإياك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.